ننتقل إلى مسألة أخرى ذكرت هنا على سبيل التشبيه والتنظير، لأنها نظير ما تقدم في بعض الوجه. حالك النصيرين وشبيعين ذا القاضي، وجلنا بدك غير راضي، بل هو في القوي رافع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي. قيل لين ذلك ما في مبتلين أو جبلين فقال للتنفذ. إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ يقصد بالنسخ هنا النسخ الشرعي، أما ما يعتري من الأحكام فلا يسمى نسخا. أنا بعض يقول لك النسخ بأن مثلا أنا مثلا كنت جائع بزاف، فنسخ حكم الشرعي في حقي، ما نسخ حكم الشرعي في حقي، بل دخلت تحت حكم آخر بحسب الحال، ماشي أن حكم الشرعي قد تغير، لا، حكم الشرعي لم يتغير بل هو على حاله، ولكنك وقعت تحت آية أخرى وتحت حكم آخر. مثلا ما تكون مثلا جائع بزاف ومحتاج، تقول ميتة ما فيها شك، ولكن هل نسخ في حقك حكم حرمة الأكل؟ لا، لم ينسخ، لأن الحكم لم يرفع بسبب أمر شرعي خاص، لأنك يقولوا مع قيام علة الأصل، أما إذا انتفت علة الأصل فهذا كيتم رفع الحكم، أما إذا بقيت علة الحكم الأصلي كما هي، حال مثلا أن الحرم ديال الميتة أصلي، ثم جعت فأحسست بالهلاك قريبا فأكلت من الميتة، هل نسخ في حكمك حق تحريم هل نسخ تحريم الميتة في حقك؟ لا، لم ينسخ، هذا لا يسمى نسخ، هذا لأن حكمك هو هذا بحسب الحال، ومن تغير حاله إلى حال يتغير حكمه من حكم إلى حكم، ولكن يجب أن نضبط الأحوال حتى لا يلتبس علينا الأحوال التي بها الانتقال والأحوال التي لا انتقال بها، وما زال هذا مدخلا من مداخل الجهل بالشريعة. إذا كان عندي شي حال أبغيت ننتقل به وهذا الحال لا ينقل، وجد حال ينقل إلى إلى إلى كذا ولا ما ينقل. كثير من الناس الآن يفتون بالنقل عن أحكام شرعية بوجوب بعض الضرر في بعض الأمور الأصلية، هل حال ناقل أو غير ناقل؟ أعطيك مثال، بعض الناس يقولون الآن يجب أن نعلم بأن بعض المسائل التي نعملها اليوم لم نعملها لأنها أصول في حقنا وليست، ولكن حالنا ضعفنا تكالب الأمم علينا، جلب الناس علينا بخيلهم ورجلهم، أوجب علينا أن نتخذ هذا الحكم لأن حالنا يستلزم هذا. واش فعلا هذا الحل اللي احنا فيه يستلزم الرخصه؟ واش فعلا قبول بعض الامور هنا مما يدفع به ضررا اعظم كما كيقولوا بعض الفقهاء ديال الناس اللي كيدافعوا بزاف على هذا الشيء اللي كيفضل. سؤال اول، يقول لك عندنا مساله واضحه، السياحه، وانتم تعلمون ان السياحه مجلب سمعه، وعندنا ان يعمل الناس في داري درغة الإسلامية كما تسمون، كلا المسألتين في حكم الشرع، أما السياحة فأنتم تعلمون مفاسدها ورعاية هذه المفاسد استرجموا تحليل، وذهاب الناس إلى بلدان غير المسلمين وسكناهم بها رفيع الحديث معروف، برئت ذمتك ذا من كذا من كذا بين أظهرك ثلاثة يا حديث. هل هذان النصان الآن ينزلان علينا أم أحوالنا وحوائجنا وضرورتنا تعطينا الرخصة في قبول ما لا بد منه لدفع ضرره وهو الموت به؟ والشيء علم هذا الشيء كان لما كان، وقالوا ليقول إذا نحن لم نقبل بعض الأمور ستقع لنا فتنة لا بد منها أكبر من هذه الفتنة، أي إنما اخترنا فتنة على فتنة. البعض لن يترخص منه لأنه عنده اختلط عنده الفقه بالتصوف. دابا واش فعلا هادشي تيقولوها نغير حالنا ولا لا؟ انا غادي نعطيك شي طريقه فقهيه. هذا الطعام الذي في بطن هذا الشخص الذي اكله وهو مضطر مثله مثل الحلال بالاصل، لا فرق بينه، ما تصور شيء لان الشيء ديك الميتة بانه اكل شيئا حراما، لا، هو حلال طيب مثله مثل الخبز الحلال ولا فرق بينه. اللحم الذي نبت منه هو لحم نبت من حلال وليس من حلال. ولا يذهب الذي تظنه وتقال عقلك مستقبل الميت وكان الميت إذن لا الميت مبقاش ميت الميت في حقه أصبح مذبوحا وأحسن من المذبوح حلال له ولو كان مات إذن إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل تحريم أو إباحة وصل الواجب نسخ كأنه لم يكن لكن جمهور المالكية لم يرضى ما قاله القاضي وفاقا لغيره بل هو أي نسخ الوجوب معنى الجمهور رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك عن الإباحة والنزع عند القرافي علماء المالكية نظروا في هذه المسألة فاختلفوا إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى تحدث إمامهم القاضي عبد الواحد فقال إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن هذا هو رأي القاضي عبد الواحد لكن الذين بعده لم يقبلوا هذا الكلام ما قبلوش هذا الهضرة اللي قالها القاضي وهنا غادي نشوف تطور الفقه الأصول عند المالكية أن أئمتهم الأولين أو ركع عبد الواحد القاضي عبد الواحد أئمة المالكية الأولين وإن تكلموا في مسألة فإنها تعرض على النظر كيسفيو الفقه وكيسفيو الأصول وهذا التصفية راه عندها صحاب وراه غادي تلقاها في الكتب عندك قرافيع عندك ابن قويزي منداد عندك ابن روج عندك المجيري عندك ابن الشاط عندك هذا هؤلاء كلهم قاموا بالتصفية لأن الفقه بعدما مات الإمام بقوا المصفون والمستكشفون والمنظرون والموجهون وكان كيجمع ثلاث صفات يوجه وكيدير النظر وكيسقي كلهم ثلاثة على كل حال وهذا القول الذي قال القاضي ما ارتضاه لغيرهم قال نسخ الوجوب معناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والفعل من الإباعة والنزمع عند القراهة والكراهة أيضا عند المحل وبيانه على ما قال في شرح التلقيح أن الأمر دل على جواز الإقدام والنسخ دل على جواز الإحجام فيحصل مجموع جوازين من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط وصورة المسألة أن يقول الشارع نسخت وجوبه أو رفعته مثلا لا إن قال رفعت ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل والمنع والترك فإن هذه المسألة يثبت فيها الجواز اتفاقا ويثبت التحريم ولا يريد أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز لأن انتفاء الجواز من دليل آخر لا من مجرد نسخ هذا إن لم يثبت أن النسخ له برمته وجوبا وجوازا وإلا فلا ورود مطلقا قاله في الآيات البينة إذن إذا نسخ الوجوب قال القاضي يرجع الأمر إلى ما كان عليه واحد. وقال غيره بل إذا نسخ الوجوب فإنه حينئذ يبقى الإباحة أو النزل جيد هل عندنا أمثلة في الفقه فيها هذا الأمر أم لا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم مثل هذا تحريف لأن الأغلب قبل الأمثلة اللي كينا هي هذه الأمر بعد النهي هو اللي كان بزاف الشريعة أما الوجوب بعد ما تلقاش في الأمثلة ديه اللي كان هو هذا الأمر بعد النهي هو اللي كان بزاف الشريعة كنت نهيتكم عن كذا كنت لا تفعلوا ثم قال افعلوا هذا هو اللي كان في الشريعة أما هذا النوع دابا اللي احنا فيه وهو نسخ الوجوبي هذا قليل شوية يجي النهي بعد الوجوب ولذلك هنا جاب هذا المثال لأنه ما لقاش شي مثال فمعين هذا رفعت الإثم عليكم ولا رفعت الحكم عنكم هذا الشيء جابوا علاش لأنه ما لقاش الأمثلة ولهذا فإن هذه الأمثلة قليلة أو معدومة في الشريعة وإنما ذكروها على سبيل التقرير والتحرير لا على أنها تجرى في نصوص المعلوم على كل حال نسخ الوجوب عند كل صلاة فعلا كان هذا الحكم كان هذا الحكم أنا قلت لك قليل شوية هذا الشيء قليل كان نسخ الوصية حتى هي لأنها كانت واجبة ثم نسخت كان فرض ونسخ أيضا أن يصبر الواحد للعشرة هذا لك المنسخ ولكن أغلبهم لا يقولون أنه منسخ فهو ما زال محكما إنما باعتبار أحوال الناس يقولون منهم من يرى أنه منسخ ومنهم من يرى بأنه منسخ وإنما هو حكمان لحالين مختلفين فلا إذ لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع على كل حال قلنا بأنهم قالوا إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى قلنا بأن هذه المسائل يجب أن ننظر في كل مسألة على حدة وهذا هو الضلال من الناحية الفقهية لكن من الناحية الأصولية فأنتم ترون بأن الجمهور ذي العلماء يقولون بأنه إذا رفع الوجوب فإنه يصير الحكم إلى ما كان عليه قبل الوجوب الشركين جاي وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا نسخ الوجوب بقية الإباحة، ولكن إذا قلنا إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، هذه الكلمة ينبغي أن نعلم بأن مصطلح الجواز فيه خلاف في التفسير. فبعض العلماء يقول معنى الجواز هو رفع الحرج، وكلمة رفع الحرج جنس وتحته أنواع، لأن إذا قلنا رفع الحرج رفع الحرج جنس تحته أنواع، فإن رفع الحرج يكون في المباح ويكون في المندوب ويكون في الواجب. ولذلك من قارئ إذا نسخ الوجوب بقي الجواز إذا قصد به رفع الحرج في جميع الأحكام التي ذكرناها والإباحة والمندوب، لأن كلها تتصف برفع. وإذا فسرنا الجواز بأنه مطلق استواء الطرفين وإن لم يكن في الشريعة كما تقدم حكم طلبه الشرع وهو مستوي الطرفين ولو على سبيل التخيير، لأن التخيير في العبادات لا يوجد فيها مستوي الطرفين، قدمنا ذلك، قلنا بأن التخيير في العبادات لا يوجد فيها مستوي الطرفين. ومن ظن بأن التخيير في العبادة مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صلي ركعتين من شاء قبل المغرب، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي ركعتين قبل المغرب ثم قال في الآخر لمن شاء. فالمعنى هذا لمن شاء أنه يفيد مستوي الطرفين، ها؟ صلاة الركعتين فيه الأفضلية وفيه الطلب بالفعل. قوله تعالى إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كان فيه التخيير فإن التخيير أيضا لا يوجد عندنا في مستوي الطرفين بالعبادة. ولذلك تجد أن بعضهم إذا وجدنا ما فيه التخيير نجد بعضهم يذهب إلى هذه الجهة وقوم إلى هذه الجهة، فعرفنا أن مستوي الطرفين لا يوجد عندنا في أحد. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. تقول هل هذه المسألة أحيلت على أنظار المجتهدين والفقهاء حتى نحتاج إلى أن ندرسها، أم أن أمور الشرع قد حسمت بالبيان النبوي وانتهى الأمر فيها ولا مجال للنظر فيها؟ وإذا كانت هذه المسائل موجودة فما هي هذه المسائل التي نسخ فيها الوجوب وبقي فيها الجواز ولم يحسن فيها الأمر؟ يوجد فروع فقهية على هذه القاعدة ونصوص شرعية وقع فيها هذه. قلنا بأن الجواز فسر بتفسيرين، ولذلك إذا سمعنا كلمة الجواز لا بد أن لا نحكم عليها لأنه لفظ مشترك في المصطلح. راه كلمة الجواز إذا سمعتها في كتب ديال الأصول راح تفترض بأنك أمام لفظ مشترك، ولذلك يلزم من سمع كلمة الجواز في الكتب الفقهية أن لا يقدم على تفسيره بأحد المعنيين المتقدمين إلا مع الدليل، ولا تعرف المذهب ديال المتكلم. لكن كنت تعرف المصطلح ديال كلمة الجواز هل يقول بالإباحة أو يقول برفع الحرج خلاص تشوف المعنى ديالو، ولذلك الجواز هنا تيوقف فيه. لو أنك شرحت نصا لأصولي وفيه الجواز يجب عليك أن تشير إلى أن هذا اللفظ متردد دائر بين أمرين، إما أنه راجح في الفعل وأما أنه مستوي الطرفين، وهذا الشرح تعرف بأن فيه واحدة توقف الشرح ديال الكتب توقع في مشاكل في الفعل. وربما وقفت في لفظ مشترك في نفس إمام مدة وأنت تبحث عن مقصد، هذا يعني لفظ مشترك كلمة الجواز. لكن بقي الجواز راجح، هاي لقلت بقي لفظ مشترك تميل الإباحة التي مستوي الطرفين كما يحتمل لفظ. ولهذا أيضا تعلق ببعض أصول الكلام، وهي التكليف هو طلب ما يشق أو إلزام، وتكليف إلزام أو طلب، سيأتي بحث ذلك فيما سيأتي من المسائل. وسنقف على أسرار تفسير لفظتين بمعنيين مختلفين وما ينبني على ذلك من مسائل فقهية وقواعد أصولية عامة. ذاز أجدت شيء مطلق الزمن تمشي مشاكل في لفظه نعم ثم وهو إلزم الذي يشوق نعم فهذه كل مسائل، ولكن هذه المسألة سترافقنا في مسائل أخرى لها علاقة بهذا الأصل، أصل التكليف، أصل الكلام، كلام النفسي، صفة الله، راه تحضر في كل مقام يرتبط بها وفي الجزئيات التي تنبني عليه. على كل حال يجب أن نعلم بأن كلمة الجواز تستعمل بمعنيين، وإذا قلنا بقي الجواز لا بد أن نجد بأن هذا المصطلح قد اختلف فيه واختلف فيما بني عليه، وحمل بعضهم على الإباحة بمعنى استواء الطرفين كما هو اصطلاح المتأخرين، وإنما حملوه على الإباحة لأنه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. وإنما حملوا على الإباحة لأنه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب، لأنه كان صاحبه، فلما ارتفع الوجوب رفع لازمه وهو الطلب، لأن الطلب إذا كان ممتزجا بالوجوب فإنه لازمه، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. مثلا أقيم الصلاة، لو أن الوجوب نسخ لا يمكن للفظ الوجوب أن يستلزم النبي. لو نسخ مثلا وجوب الصلاة قد ينزل إباحة ولا قد ينزل الدرجة الثانية، بمعنى إذا نسخ بعد مضلول اللفظ استبقى المدلول ديال الآخر ولا لا، بحال إفعال فيه طبقات، هادشي كنعرف معروف في الإباحة فيه الناس فيها نهاش الوجوب. إذا نسخت الطبقة العليا أتبقى الطبقة التي بعدها والتي بعدها، أم أنه إذا نسخت الوجوب انتفى الطلب كله؟ نعم، في المسألة في خلاف، إذا نسخ بعض اللفظ بعد مدلول اللفظ هل ينسخ اللفظ ينسخ الطلب كله أو ينسخ فقط على درجته؟ شنو كيتنسخ؟ واش كيتنسخ الحكم كله يعني الطلب الشرعي يرتفع، أم يرتفع فقط الوجوب؟ وحتى لذلك إفعال في الوجوب، لذلك إفعال مثلا في الوجوب وجعلها حقيقة فيه راه بمجرد كلمة إفعال تسقط الوجوب تسقط معه. ثم إلى قال مثلا، إذا قلنا مثلا إن الله لبني بغينا نبدأ منه النظر، إذا قال الله مثلا أقيموا الصلاة ألا أوجبه علينا ولا يوجبه علينا؟ هل الصلاة الآن موصوفة بالوجوب فقط ولا موصوفة بالإباحة والندب؟ ما فيش الندب والإباحة. ألا تنطوي ينطوي كلمة الوجوب على الندب والإباحة والتضمن من دلالة اللفظ، ينطوي فيها ولا ينطوي؟ شكون اللي كينطوي فيها، الإباحة ولا الندب؟ إذا الصلاة تكون مندوبة واجبة في وقت واحد، واش ممكن؟ ها؟ لا يمكن. إذا لو نسخ الوجوب، هل الوجوب في الصلاة كان من مطابقته الندب ولا لا تدل عليه كلمة الوجوب المطابقة؟ أو بالالتزام تدلها بالالتزام؟ إذا كانت لا تدل عليه، الإباحة لا يمكن أن تصف بها الصلاة، إذا ستصف بالحرام. الصلاة أمر بها الشارع، هل تصف بالوجوب؟ نعم، هذا متفقنا عليه. تصف بالإباحة؟ نعم، ولا كنت حاسك الحرام. لا قبل دابا هنا نقيم الصلاة هذا الدور ديال اليوم ديال لا والو، هي تصف بالإباحة، صلاة تصف بالإباحة، إذا تصف بالحرام لا ممكنش. لا لا وما عدم وما نفى، والعدم ما خالف كل دابا واش ممكن الوصف الظهر بالإباحة ولا لا؟ ها فاش وغير قولوا لي واش تستلزموا ولا ما يستلزموش؟ هل الوجوب يستلزم الإباحة أو لا يستلزمها؟ لا ممكنش ينطوي تحت الوجوب، سيردان حكمان شرعيان متناقضان على الصلاة، لا ممكنش ينطوي تحت الوجوب، هذا خطر هذا. إذا كنا الصلاة فيها إذا كنت الصلاة ديال الدور مندوبة وفي الوقت داكشي واجبة، درتها غادي تدي الأجر، ما درتيهاش تدي الأجر، درتيها تمشي للجهنم، ما درتيهاش ها؟ يستلزم ماذا؟ الصلاة؟ هذا تقرير يدل على أن الألفاظ لم تضبط على وجهه، راه باقي ما قريناش الحقيقة أشنو هي، حقيقة صلبة، إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية، وباش نفهمو شنو نبقاش نكتبو من الإنشاء، إما أن تكون حقيقة شرعية وعرفية ولا لغوية، الصلاة قلنا حقيقة شرعية، ما فيها، قلنا الحقيقة عندها تتجاوز عندها المطابقة والتضامن، قلنا الصلاة دابا حنا عندنا أقيموا الصلاة وجهه، إلا نزلنا لتحت. واش كاين تحت منه مندوب ولا مندوب؟ واش كل واجب يستلزم مندوبا؟ واش من مطابقة المندوب الإباحة ولا لا؟ ما كان قال فرضت علينا صلاة الظهر اليوم وغادي تصليوها طوعا وكرها إن شاء الله طوعا، هاد الصلاة دابا إذا دخلنا في إسرائيل مثلا نص مثلا غنفرضوها على سبيل الخيال المستحيل، أننا دفع قال رفضت عنكم وجوب صلاة الظهر، شنو كيبقى في صلاة الظهر؟ هل إذا رفع لأن كيقولوا إذا ارتفع إلى ارتفع واحد يجوز الدلالة ديال الله تبقى واحد جزء، إذا رفع الوجوب مثلا وهو أعلى درجة الأرض فرفعوا أعلى درجة لا يستلزم رفع أدنى درجة، هذا إذا تبقى الصلاة الدور من دبو ولا لا؟ نعم تتخرب قسمة نعم نعم، وما كاين لا نعم ولا حاجة، الله يهديكم، راه ما يمكنش دابا دلالة الوجوب تستلزم المندوب، دابا تقول على يد الله على إثارة الأمر، خلينا ومن إفعال الله يهديك أقيموا الصلاة الظهر أقيموا نعم الأمر مثلاً يدل على الوجوب وعلى له مدلولات متعددة، أن ينسخ الوجوب، الوجوب لا يستلزم تلك المعاني الأخرى مثلاً إباحة أو لا يستلزمه، ولكن ما يدل على يمكن أن يحقق أقصد أنك ما تقول ولو لله رأى أن واحد قاعدة باقي ما رضناش منها، أبدو بها اللغة الأصول راه عندها طريقة ديالها، راه ماشي لغة عربية، تعرف هادي راه ماشي لغة عربية، هو راه تقول لك كيفاش تعبر عليها، راه لغة تتمشي بواحد الطريقة عندها الحدود. ملي كيقولوا أقيموا الصلاة مثلا، هل دابا ندخل الوجوه ندخل الوجوه واش غيبقى الناس ولا لا، كيقولوا لك واش الأمر بالوجوب تنطوي تحته ثلاثة المراتب، بناء على أن الأمر تستعمل الإباحة تستعمل النادب تستعمل الوجوب، واش في الوقت تستعمل الوجوب تحمل نفس الدلالات، ولا ملي كتستعمل الوجوب ما تحمل غير الوجوب؟ جيد، تحمل الإباحة مع الوجوب ولا لا؟ تحمل معها الإباحة ولا لا؟ إذا دل على الوجوب لا يستلزم لا إباحة ولا ندولا منه، لا ولكن عندما يأتي الدليل الذي صرف الذي نهى مثلا عن الصرف فهذا نجمع عنه هذا صرف للوجوب، قد يدل هنا يكون قرينة على أنه لم يرد به الوجوب إذا يستعمل في الندب أو في الإباحة، أما الوجوب مثلا هو لا يستلزم لا إباحة. دابا نقول لك واحد القضية، دابا عندنا أستاذ عبد الرحمن وقضية شكل الهواء وخير عليك الورقة تخلصوا عرفنا ناخذ الورقة عندنا تخلص الورقة هذا. دابا عندنا السي دابا باش تشوف مزيان، دابا عندنا جوج الأوصاف كاين صرف الضوء ما فيهاش، عندنا الوجوب الصلاة ديال الظهر وعندنا الإباحة، هذا ما يمكنش نكره، عندي دابا ما نكتبش غير بلاتي أنا نمشي بعد التجربة ما تنمشي. دابا غير بغينا نعرفوا هاد كل العلماء علاش قالوا إذا نسخ هذا تيبقى هذا وعلاش ما تيبقاش واش تيبقى ولا ما تيبقاش. دابا في الصلاة كاين جوج الأوصاف ما يقدر حتى شي واحد يكرهها، أنها واجبة وأنها مباحة، لأن إذا تحيدت هذه إباحة غيكون بلاصتها تحيد. أنا غير بلاتي إذا ما كانتش هذه، لأن هذه حكم خاص هو وصف خاص، إذا تحيدت الإباحة يكون لا حد لا يش يكون لا حد لها تحل، ما فيه نقاش. إذا الواجب تنطوي تحته الإباحة ولا بد، غير منين جات الإباحة؟ منين جات؟ دابا يكون الواجب تحديد واحد يكون دابا غادي نشوفوا منين جات. نعم لا يكون على حسب المعنى تكون الإباحة هي الأعم الواجب التحكيم، إذا الإباحة عامة ولا الوجوب تحتها، لأن إذا نفينا الإباحة لم يقلنا إلا حرام، هذا يدل على أن الإباحة أعم. جيد غير منين جات هذه الإباحة؟ واش جات من صيغة تبع الوجوب وتبع الوجوب ولا استقلت بدونه؟ نعم، اذا دخل الوجوب هو اللي جابها، يعني الوجوب هو اللي تبعته، لو لم يكن الوجوب موجودا يقدر ما تكون. ما دل على الوجوب؟ لا ليس الوجوب هو الذي اثبت، ما عليناش فقط. نعم، اما الوجوب فهو شيء الاباحه إيه معروف مع المتفصل، معروف المتفصل المتفصل تاع حكم الصلاه راسم سمه الخمس، هي قسم وهو قسم، غير باش نفهموا ملي كيتدخل الوجوب علاش كيبقى علاش كاين خلاف بزاف بين العلماء في هذا المسألة. دابا تنسخ هذا واش كيجي كيهز معها الاباحه ولا لا؟ كيهز معها الاباحه ولا لا؟ زائد تنسخ الوجوب واش كيكون واش كيستلزم تنسخ معها الاباحه ولا لا؟ يستلزم تنسخ الاباحه. اذا منين جات هذه الاباحه في الفعل اذا ما كاينش شكون من اين جات؟ اذا ما جات من الوجوب، ما جات مع الوجوب. دابا الاصل اش الاباحه؟ واخا ما عليناش، حنا ناخذوا باراء الجميع. غدا عندنا الاشكال في الصلاه انها وصفت بوصفين وبغينا نردوا كل وصف الى اصله. الوجوب عرفنا هو اقيموا الصلاه، الاباحه قلتم ما جاتش من اقيموا الصلاه، جات من جهه اخرى. لا من الصيغه، اما ادركي من الوجوب هذا شيء اخر. جات من الصيغه؟ لان الصيغه مشتركه بين الوجوب والندب. تقول انت بالوجوب؟ نعم. بالاشتراك؟ الاصل هو الوجوب. دابا يفعل دابا انت يفعل اش كتقول فيها شنو اللي دابا في يفعل؟ استعملوا في غيره الوجوب حقيقة في مدى واش مشترك عندك ولا ولا الوجوب؟ لا الراجل ولكن هذا استعملوا في الاباحة خلي الاستعمال لا باقي ما فهمنا دابا واقيموا الصلاة فيها وصفا اذا نسخ الوجوب واش تيجر معاه جميع الدرجة اللي كاين تحت منه ولا ملي تتنسخ تبقى بحال مثلا نقولوا التعدد بحال مثلا التخصيص خصيص مثلا العموم تيدل على الالفاظ ياك قد 30 قد 40 كيجري استثناء تيدي 10 واش هذا هو نفسه؟ احنا مثلا البشر نسخ الله تعالى مثلا الناس اللي ما عندهم رجلين اللي ما عندهم عينين اللي ما عندهم كذا ليس على احمد ولا على شي حاجه احيدهم من بعض الاحكام الشرعيه شي اللي كاين دابا هاد الشق اللي داز اللي حيد دابا حيدوا لانه له خصوص له خصائص واش بحال الله واش بحال الله ديال الصيغه بحالها بحال احكام الشرعيه بحالها بحال الاستنساخ من العام ولا لا؟ علاش؟ شامل لجميع الافراد اما المصير الافعال لا تدل على الوجوب والندب في ان واحد حتى نقول خلينا الاباحه خلينا غير مع الاباحه الندب الوجوب والاباحه في ان واحد لا تدل على احدهما فقط ما عليناش ما عليناش دابا تقدروا تفكروا في هذه المساله هذا هو سبب الخير منهم من قال بأنه إذا استثني طرف من الصيغة أخرج يبقى الطرف الآخر، ولا يمكن أن يستثنى أن يخرج الثاني إلا بدليل يخرجه حال هذا الحال لا. منهم من قال بأنه إذا استثني الوجوب أرى صيغة الحركون فالتفاح بكل ما تدل عليه، لا بوجوبها ولا بإباحتها، وهذا هو أصل. طيب باش ننظر الوقت هذا الشيء، إذا فهم الآن ما محل النظر فلينظر. وحتى لو كانت الشرح تحيلة دابا هو غير دابا ذاك سميتو ذاك النسخ، منهم من يقول هو بيان لمدة انتهاء الحكم، يعني كيكون علامة على أن هذا الحكم هذا هو الترك ديالو انتهى وبداية حكم جديد، ولكن كيما درتي لازم واحد وهو أن الحكم مرفوع. غير اللي بغينا نعرفو سواء كان النسخ بيان لمدة الزمن أو كان رفع الحكم، لا نرفع الحكم يستلزمه بيان الزمن، استلزمه. إذا قلت لك مثلا هذا النهار راه ما بقاش قدام هذاك الحكم، معناه لا ارتفع من لوازمه، أنا نتشغل دابا التشتر ديال الناس، يعني إذا سواء اشتري بهذا ولا بهذا من هذه المسألة هذه لا فرق في بين الأمر، لا فرق. زيد نشوفوا اللي كان قدام، قال وعندي فيه نظر لأن الوجوب أخص من الطرد. هاش قلت لك؟ هو أنا وصلنا له. قال وعندي لأن الوجوب أخص من الطلب ولا يلزم من رفع الآخر في رفع الأعلى. إذا استثنى مثلا العمي والعرض وذا عندهم خصوصيات ما يمكنش نقول له البشر كله يتلحق، أخرج من أخرج وبقي من لم يخرج. إذا استثني الوجوب وهو له خصائص على درجة الطلب تبقى ما بعده فهو الندب، مثلا يخرج الندب لأنه بعدنا الوجوب شكون غيكون بنصفه؟ غيجي الندب لأنه هو اللي غيحل البلاصة ديال الإفعال. إذا تنسخ الندب غيجي بعد منه إيش؟ الإباحة، الإباحة المطلقة، الإباحة اللي فيها رفع الحرج. ولم أرى من تعرض لجوابه. هذه مسألة كلام فيها راها نذكر في كتب ديال المطواتي بغا يبقى يكملوا. هل إذا رفع بعض الحكم يرفع كله ما تدل عليه الصيغة، أو إذا رفع الأخص لا يرفع الأعم، أو إذا نسخ الأخص لا ينسخ الأعم؟ هذه مسألة من ظروف. غير دابا واش اللفظ بحال بحال الناس ولا لا؟ هذا هو السؤال. واش اللفظ بحال بحال الناس؟ بمعنى أن اللفظ مثلا إذا كان كبير والتسخ نوع الطرف، واش بحال بحال مثلا إذا كان الناس 120 كان كيقول لك هكاك، كيقول لك نسخ الأخص ليس نسخ الأعم، هو بحال بحال التسخ بحال الاسم، ننزلوا الدرجة الثانية ويبقى حجة فيما بعدها، يبقى حجة في الندب وفي الإباحة. هذا مذهب من قال إذا نسخ الوجوب بقي الندب، ومنهم من قال إذا نسخ الوجوب بقيت الإباحة، ومنهم من قال إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه، يعني كيحيد كل شيء كل شيء فيرجع الحكم إلى ما هو بمرجع إلى التحريم. هو دابا لو كانت هي أوسع منه غادي تضمنه، ويكون كلما وجدت الإباحة سيشد الوجوب. لا إذا ما تضمنه، هو اللي كيتضمنها، هو الذي يتضمنها كلما وجد وقد تجدي. نعم، ولكن هو من ناحية الإيجاد هو أعم، من ناحية الإيجاد هو الذي يعم جميع الأحكام الشرعية لكين، أما هي ملي كتكون ما كتكونش هو، ما كيكونش الوجود. إذا هذا العلم ليست لقلت مثلا هو أخص هو الذي دابا هو اللي كيضيق، كلما زدت نقص الأفراد تنقص الأفراد، مفهوم؟ هي من ناحيته هو كلما وجد الوجوب وجد الافراد والاحكام، الافراد ديال الناس تنقصوا، ولكن الافراد ديال الاحكام اللي كلمنا فيها كيعمموا. اذا وجد الوجوب كتوجد الاباحه لابد، فعلمنا بانه هو اعم منها، هو الذي يعمها لانه يعمها هي وغيرها لانه اعلى منها، مفهوم؟ ماشي الافراد انت كتشوف الافراد مثلا الاباحه كتكون في كرسي، والوجوب تكون غير في بعض الامور، مثلا الإباحة تكون في الأكل، تكون في الصلاة، في الصوم، في النوم، هذه كاينة، ولكن هي ما كتنجموش من ناحية المفردات ديال الأحكام، مفردات ديال الأشياء هي أعم، مفردات ديال الأحكام هو أعم منها، مفردات ديال الأحكام ماشي مفردات ديال الأشياء، حنا الحديث هنا في مفردات الأحكام، الوجوب والنذب هو اللي كيستلزمهم إلى كاين، هو اللي كيعمم، هو اللي كيكون إلا كان كيكونوا، مفهوم؟ هو أعم منها من ناحية، زين نتحركوا شنو؟ قال للندب، وبعضهم قال إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز هي الاستحباب، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فقط، فيثبت طلب غير الجازم، إذا ماذا يرفع الوجوب؟ فيرتفع، إذا ارتفع الجازم تتبقى غير الجزم. دابا غير اللي بغينا نعرفوا دابا واش اللفظ ديال الافعال فيه طبقات ولا ما فيهش طبقات. الا قلنا فيه طبقات راه ماشي كان هذا المذهب هو الصحيح. كترفع واحد الطبقه كتنقص واحد الشرط تيجي واحد اخر بلاصه، كتنقص واحد واحد الوسط تيجي واحد اخر بلاصه. ماشي الاذا نعم علي عام هو لي عام ماشي الاذا. إيه الجواز دابا راه تيجي تفسير الاذا خاو الوجوب الافراد. دابا الجواز فيه نوعان والشرع بيتفسيره. الا كاين جواز بمعنى رفع الحرج راه كيدخل كلشي. الا كاين جواز بمعنى الاباحه، الا فسدنا الاباحه بمعنى الجواز بهذا المعنى هذا راه الجواز والاباحه راه فيها معنيين مختلفين. الجواز عنده تفسيران والاباحه عندها تفسيرين، كما هذا كيتفسر بهذا هذا كيتفسر بهذا ما عادينش. اذ ان الوجوب اذا نسخ بيقي الجواز وهي الاستحباب اذا المتحقق بالدفاع الوجوب انتفاء الطلب غير الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. وهذا قول غريب من جهه النقل. ما معنى غريب من جهه النقل؟ ان الذي قاله غير معروف. اما من جهه الاصول بين من جهه الاصول واضح اذا نسخت درجه تبقى بعدها درجه، هذا من ناحيه الاصول واضح بين المعنى بين. ولكن من ناحيه النقل ذلك غريب لان صاحبه غير معروف. والله إيه هذه قريبه ما عرفتش كلام في لكن ازمعت امرك عنه وانتهى بك النظر الى هذا الاختيار فتقل به. ولكن احنا بقي ما بنينا والو، بقي انا كنفكر في مساله مش عارف كيفاش غنفكوها. وانت الا كنت تفكر في الامر ديالك بنيت هذا مثلا لا شيء ما عرفت خاصك تعرف بان راه ما غاديش تقول يرجع الامر الى متن وتجي تقول لي الامر للوجوب واذا نسخ ونسخ الامر راه تيقولوا لك اشنو تنسخ اشنو تنسخ ما تنسخاش الافعال ماشي افعال تنسخ باش تحيد ليها كل شيء. اشنو هي اسم الوجوب؟ هو الطلب غير الجازم ونسخ هو الجازم فقط الوجوب وبقى للطلب الجازم اللي مشى لي فقط الوجوب ومشى فيها الوجوب واخا ماشي حقيقة في الناس. واش تطلع على الطلب ولا تدل على ولا نحيدوها؟ حيدنا الطلب الجازم مثلا دابا غير واش اللفظ الشرعي عنده معاني يجب ان تؤخذ منه بحسب القواعد ولا غير يقولوا هذا اللفظ نحيدوا الوجوب نحيدوا كل شيء ولا لا؟ راه ذاك افعال راه ما يمكنش الدلاله ديالو الى ما هذا جاء فهمت. ومن اللي كيحيد شي حاجه راه ذاك الافعال خصو يبقى معمم خصو يبقى يتعلم لان راه ما حيدو كله راه حيد غير بعضه. الى بغى يحيد كل شيء هو غايقول لك هذا ونسبه واباحته حرام ثم كيقضي على الصيغه. ملي كيحيد فيها واحد الحكم كتبقى الصيغه باقيه ما كيحيدهاش هذاك الطلب الجازم. قال لي مثلا قيم الصلاه ما بقاتش واجبه، الصلاه ما بقاتش واجبه اشنو حيد؟ راه حيد غير الجازم. اما الطلب راه ما باقي ما حيدو ويستصحب الطلب تيحيدو هو. فهمتي ولا ما فهمتي؟ حيدك الجازم فقط الطلب مازال ما حيدو ويجب عليك تثبت الطلب الى ان يرفعه صاحبه. ولذلك نقول بانه اذا نسخ الوجوب بقي وخاصه عند من يقول بالتقدير وهذا هو ماشي التقدير لان صاحب اللفظ هو اللي غادي يرفعه مش احنا اللي غادي نرفعه. احنا غير كنشوفوا اش خلى لنا اش بقى لنا اش غادي نديروا. ملي حيد لنا الطلب ملي حيد لنا الجازم باقي لنا الطلب. وملي بقى لنا الطلب اشوف الالفاظ الاعمال تعمل به ولا بغيتي تعمل به تعرف شنو هي الدلاله ديالو والدلاله ديالو شحال الحدود ديالها واش باقية في الندب ولا نزلت على الندب ولا وصلت للإباحة. إذا كان معها الندب وقت الوجوب راه ما كاين ما فيها نقاش. لكن كتبقى الصيغة إفعال خطاب ربك تعمل بها وخا تحقق القضية لأن ذاك الصيغة وخا إذا تعذر عملها على الوجوب راه تحملها على المجهول الشرعي وخصنا هذا على المجهول لأن ما بقاش حقيقة. أما تحيدها ما تحبسش فيها حتى يرجعها صاحب من له الملك وله الحكم. أرضيت عليها الدين أرضيت عليها كنت بخلاص أرضي معتب الناس ها لدي يشوف فيها فيها ترد بالله لا أحد يا أحمد شوف الرد منها تبت ما شمس هذا كان ضعف الرد نعم المثال ديالش دابا واضح دابا عرفت دابا الصبرة دعاه في ذهنك أقيم الصلاة هذا في كانت ذهن أقيم الصلاة ياك جات واحد الآية كتقول إن الله تعالى أسقط عنكم وجوب الصلاة أسقط وجوب الصلاة ماشي أنه منع عنكم الصلاة إذا قال منع راه عرفنا كل شيء مشى أسقطت عنكم وجوب الصلاة شحال كيبقى في كلمة أقيموا يبقى الطلب يعني ما تحيدش تاعها إذا الطلب باقي واش ذاك الطلب يجب علينا نديرو به ولا ما نديرو به؟ دابا هذا الطلب شنو باقي منه؟ الندب ولا الإباحة؟ الإباحة ما فيها نقاش الندب أو هذا الشيء اللي قلت لهم دابا الذي نريد ان نعلمه بأن الخطاب الرباني يجب أن يحمل على ما يدل عليه، وأن يمد إليه الإنسان عقله لينزع منه شيئا بغير الإذن، هذا ما عنده. بغينا نعرفوا إلا تنسخ الوجوب شنو هو الإذن الشرعي في ذاك اللفظ اللي باقي، واش غادي نحملوه؟ يجب علينا نحملوه، لأن الإعمال أولى من الإذن. وإلا من اللفظ الشرعي هذا راه في حكم كلكم كتعرفوا، راه خطب به ويجب أن نعمل. العمل الذي أعطاه لنا على حسب التقارير الأصولية أن نقصد معلمه، لأن الاتنسخة هو الطلب الجازم وبقى الطلب غالجيه، إذا اتنسخت واحد الدرجة تبقى واحد الدرجة، وهذا هو الذي يجب أن نسخه والله أعلم. نعم يفيد الإباحات ولكن غير مستوي الطرفين، لأن جميع الإباحات التي جاءت في الشريعة ما فيهاش حاجة اللي هي مستوي الطرفين، فيهاش جميع الأمور التي جاءت في الشريعة من تلك الإباحة لا بد أن يكون مما يساعد به على العبادة، الأكل الشرب حتى ذا كل هذه التي تعين على التقوى وتعين على الإبادة أمر بها الشرع وهي مباح، ولكن كل ما أمر به الشرع من المباحات فإنه يكون من مكملات الواجبات لمن دون. نعم هذه الحقيقة، ولكن ما في الإباحة المطلقة، الإباحة التي ليست مستوية الطرفين، إما الإباحة اللي هي مستوية الطرفين لا يوجد له أمر في الشريعة، ما عندهاش أمر نهائي، إذا الذي قرره زي شنو ما شنو غير أسلوب لا، إذا غادي شنو غادي نديرو دابا؟ شنو هو الحق؟ حق اللفظ الشرعي هو أنه إذا نسخ منه على درجته نأخذ بالدرجة، إذا تنسخ منه الدرجة الثانية نأخذ بالدرجة الثانية، إذا تنسخ الدرجة الثالثة عرفنا أن الله تعالى أمرنا بالانسحاب من الذين العمل، إذا نسخ منه شيء من ذلك نسخ منه، إلا ما نسخش هو غيبقى هو، يبقى ذلك اللفظ على ما هو عليه. ولذلك الذين قالوا إذا نسخ الوجوب بقي الناس أظن أن هذا أقرب لي، إذا كنا أخذنا بما تقتضيه، أما إذا دل دليل خارجي على الإسقاط ولجت أدلة أخرى تتحرمه ولا تتمنعه هذه مسألة، فقد حكم من له الحكم في اللفظ فراه به الحكم ديالو ونأخذ الأمور كما يقتضيه كلامه. وإن كان ظاهرا من جهة العقل وظاهر كلام الغزالي وغيره يقتضي أنه لم يقل به أحد خلاف ما يقتضي كلام ابن تيمية من وجوده، وفي مذهبنا ما سيتشهد له كما في طرو مغتن للصلاة أوجب الانتقال للتدخل أي السلام عن نافلة أي عن سفر، ووجهه كما في شرح الحلول على جمع الجوامع أن الواجب مندوب وزيادة، فإذا طرأ ما يبطله بقي المندوب فلم يبطله بالكلية. نعم في مذهبنا ما سيتشهد له كما في طرو مغتن للصلاة أوجب الانتقال للتنفل، منهم قال بأنه إذا طرأ ما يستفي الوجوب سقطت الصلاة كلها، وكذلك إذا طرأ أيضا حكم آخر يرتقي إلى الوجوب لا يرتقى من النجد إلى الوجوب، وهذا معروف في مذهبنا. رجل مثلا يصلي الظهر، هو يصلي الظهر ضانا منه بأنه يصلي صلاة الظهر، ثم استبان له تذكر بأنه قد صلاه في المسجد مع الجماعة، هذا الرجل أن سقوط الوجوب عنده بعد هذا العلم أمر واضح. قال علماء المذهب إذا سقط الوجوب الظهر فإن التنفل لم يجب، لأن الأمر بالصلاة الظهر فعلا أسقط عنه، لكن أمر بالصلاة باقي، إذن الغالبين ينتقل إلى التنفل، وهكذا في جميع العبادات التي نسخ فيها الوجوب، لأن نسخ الوجوب لا معنى العلم بالنفس أو العلم بالسقوط، لأن ليس شرط أنه يكون نفس، لأن نسخ الوجوب قد يكون بالعلم بسقوط الوجوب، سقوط الوجوب عليه ينتقل إلى السلام. نية من هذا نعم تحدث نية النوافل داخل الفرض ويصح النعم ما في لا على الأدنى ما في مشكلة، بل من الأدنى إلى الأعلى إذا بحال مثلا امرأة تصلي وهي مكشوفة الرأس، لكن هذه فقط في مباحة مشكلة لأنها تنظر الفرض، إذا كانت الأمة مكشوفة الرأس كما أجاز لها الملكية ثم طردت قرأت عليها الحرية تتمم الصلاة بلباس الحرة وقد صلت الركعتين الأوليين بصفة لا تقبل فيها صلاة الحرة، هذه أمور ما فيها مشكلة، غير مثلا إحداث نية الظهر وسط العصر هذه ما فيها، لأن نية الظهر عند المالكية لا تنوب عن نية العصر، هذا بخلاف الشافعية يجيزون أن تنوب صلاة الظهر وصلاة العصر بعضها عن بعض، فلو صلىها ثم تذكر بأنه صلى فهذه الصلاة تقوم مقام الصلاة، قالوا إذا قصد الفرض يكفي والتعين نعم تخرج منه واحد هو هذا يعني يا أخي قلبي ما يخرج قلبها ما يخرج أليس ما يخرج أيوة نعم هذه الأسرة هذه النوافل أسنان هذه الأسنان كتبت له نوافل أسرة بلد سبع بنية الفرد هي محل الفرد مملوء محل الفرد معامر ذمة جنوب فارغة من الفرد إذا ما الذي يبقى يبقى يتنفل شلا يبقى لأن ذمة مبقاش فيها طلب الفرد داخل القوس ديال الفرد مشاء ارتفع كما لا لا لا هذا ما قال ما قال ما قال زين نسيت الدور أحسب على الصلاة غادي تقلبها هذا ما زال يقدر مثلا تدخل الصلاة وتصليها بنية الفرض واستبى أن تنويت الظهر واستبنيت بأنك صليت العصر هذا هذه تدل بأنها تقوم في مقامية ولا مثلا إمام يصلي الظهر ودخلت أنت معه بنية العصر هذه مشكلة ولا دخلت معه بنية الظهر وهو يصلي العصر شريك إذا قبلت الآن شافعية نيابة نيابتية لأن عند الملكية الشرع أصلا ما فيه لا تقبل نية عن نية ولا أمر عن أمر لأن النية من ثمنها لأن عندهم هي أمر مركب النية عند المالكية واجب مركب لوجبه شنو واجب مركب أنت نوية هذا الفرض مع صورة المنوية فنوع الصلاة عندهم من ثمن النية فهي واجب مركب لا لا ما بها أفرص لما بها من واحد من تشمل الشفع لأنه تجوز قد يجب إياه وإمامة الصبي وإقامة حج ديال الصبي مقام على الشجال ما نحسس على وصولهم قريبة من هذا الشيء ولكن النقد ما شفر على هذا الشيء لكن أصولهم كثير ريحة الجنس في المكة ما حاجة المشاهد الإنسان نعم؟ لا من جهة النقل ما كان ما عندوش بجانب لا تلهنا وظاهر كلام الغزالي وغيره يقتضي أنه لم يقل به أحد لا هو من جهة النقل أي من جهة المسألة معروفة في الأصول نعم صحيح من جهة العقل من جهة العقل صحيح ومن جهة النظر صحيح ولكن من قاله هو المعروف ومن جهة النسبة هذا قول معروف في كتب الأصول يقول وهذا القول لم يعرف قائله هذا تحسب النقل بأن النصوص لا لا لا أصلا لا يجب النقل هنا يجب النقل النقل ما عنده ما يجب هنا لا أصلا كان غير نظر العقلي هو النقل أي الذي نقل عنه هذا الكلام أنه لم يقل به أحد هذا هو المقصود هذا موجود في الوجود موجود في الفرع معروف نفسي معروف لأنه مشكل ما عنده فزوج نعم نعم نعم بحال مثلا طول وما يبطل الصلاة وأوجب التنقل للتنفل أي السلام عن نافذة أي شفعين هل مثلا تقصد للفرد وتذكرت في الركعة الثانية أفراد الدين بأنك صليت الظهر نجد الجماعة وانت مثلا هذا غير مثال كان في أفرافق أخرى مبتد الوجوب لا للوجوب فقط على صلة الصلاة لا كما في طروي مبتد للصلاة أوجب لا إذا بثلاث صلاة ما غاديش إذا بثلاث صلاة ما غاديش إذا بثلاث مبتد لوجوب الصلاة أوجب الانتقال للتنفل هذا هو البيان ما تقصد أنت مبتد للصلاة وتقصير ثم الخير أوجب الانتقال للتنفس يعني مبتل للصلاة أي أنها لا تصح فرضا لأن تصليت لا صلاتين في يوم لوجوبها فقط أوجب الانتقال للتنفس الصلاة واضحة الشركين